الإخوة المؤمنون، إن الغيبة من أشد أسباب عذاب القبر. روى الإمام ابن ماجه بسند حسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر يشق عليهما ويكبر عليهما تركه. قال: أما أحدهما فيعذب في البول، لأنه كان لا يستتر عند بولته، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. إن الغيبة عباد الله أعظم من أكل الربا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أربى الربا، أي من أعظم الربا، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق.